أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما أولى مفاتحه لتنور إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما ينصرونه من فلا يجزى Yeah. كل شيء